كما انه خيطه هنا الساده بتاعتها اخونا تركي احمد عبد الكريم معنا من الرياض. اخونا بعث لنسخه مطبوعه كتب عليها ما يلي: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. ذكرى للنساء. الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: دخلت أنا وفاطمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يبكي بكاء شديدا، فقلت: فداك أبي وأمي يا رسول الله، ما الذي يبكي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا علي، ليلة أسري بي إلى السماء رأيت نساء من أمتي في عذاب شديد، فأنكرت شأنهن لما رأيت من شدة عذابهن. رأيت امرأة معلقة بشعرها يجري دماء رأسها، ورأيت امرأة معلقة بلسانها والحميم يصب في حلقها، ورأيت امرأة معلقة بسجيها، ورأيت امرأة تأكل لحم جسدها والنار توقد من تحتها، ورأيت امرأة قد سدت رجلاها إلى يديها وقد سلط عليها الحياة والعقارب، ورأيت امرأة صماء عمياء خرساء في تابوت من نار يخرج دماء رأسها من منصرها. ويستمر هذا سمعه الشيخ في هذه الأشياء ويسأل عن صحة ما في هذا المنشور. هذا من الموضوعات كذب الكذابون ولا صحة له عن علي ولا عن غير علي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.